وبذكره تتنزل الرحمات. الله الله الله يتبع الله الله يتبع. قل للعوام عنفوا أو تبصروا وإذا ملكتم حجة قل هاتوا من آتنا النبهان في أخلاقه والمؤمنون قلوبهم مرآة. والليل حال الحيمة نذهب يا مختار يا سياد مأسوكم محروس فوق النار وفي حال الحيمة نفهم يا مختار يا ساكيني للقلب يا ساكيني للحالات يا ساكيني للقلب يا ساكيني للحالات يا ساكيني للحالات حلموا يا أهل الدار باب الحبيب انفتح بدموع عينيا يا ألم تبهني يا نظر عينيا مرفوح قلبي فيكم رب أبديا يقول يا أهل الصفا أرواح نفساكم يا مالكين الموهاج مرفوض رؤياكم يقول يا أهل الصفا أرواح نفساكم يا مالكين الموهاج مرفوض رؤياكم عبادكم بالوصل تحيون موتاكم وانا فنيت بكم والحاجة مقضية يا آل النبهانية يا نظر عيني يا آل النبهانية يا نظر عيني مذكور حبي لكم والآخرية ويا آل النبهانية يا نظر عيني مرفوع ودي لكم رب أبديا وناديت يا أهل الهوى يا آل نبهاني وناديت يا أهل الهوى يا آل نبهاني نصوحوني بكم نؤذي الثاني يا سيدي راح الصبر من يوم شعباني ودع نفسي بالبيت ما طلع جحيم يا أهل النبهاني يا نور عيني فزلت ما لم تسمعين وعرفت ما لم تر بي. مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله يا حبيب الله يا أبا الزهراء نظر إلينا عطفا علينا يا أبا الفاطم يا نور عينينا. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا أبا الزهراء يا سيد الحضرة نرجوك بنظرة يا سيدي محمد يا كحيل العين. مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله أسعي فيني يا لياقي بمسيري في العراق أسعي فيني يا لياقي بمسيري للعراق أسعي فيني يا لياقي بمسيري للعراق. فالنوار زاق قلبي عاهي من يوم الفراق. فالنوام زاق قلبي عاهي من يوم الفراق. يعني يا قلبي جيدي وصفني يا رسياقي وصفني يا رسياقي. فلك الروح جزا جزاء أن أرى باب الرواق أن أرى باب الرواق. قلبنا مشغوق بشاب شيخ سره للحجر باقي سره للحجر باقي. سيدي الفرد النبهاني نور سري والمآقي نور سري والمآقي. سيدي الباب الجيداني نور سري والمآقي نور سري والمآقي. سيدي الغوث الرفاعي نور سري والمآقي خير الخلق ما قد جلبني سبع الصباق جلبني سبع الصباق. سيدي الفرد النبهاني نور السري والمآسي نور السري والمآسي. سيدي الباب الجيلاني نور السري والمآسي نور السري والمآسي. سيدي الغوط الرفاعي نور السري والمآسي نور السري والمآسي. سيدي الورث النبهاني نور السري والمآسي نور السري والمآسي. شكل خير الخلق من قد جزر سبع الصباح جزر سبع الصباح. مادر مادر مادر مادر مادر مادر يا رسول الله يا حبيب الله يا أبا الزهراء نظر إلينا عطفا علينا يا نور عينينا عطفا علينا. مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا أبا الزهراء هيا جاء الأشواق يا عيني الأشواق جمال. هيا جاء هيا جاء هيا جاء الأشواق يا عيني الأشواق والشجن. مشي دون مشي دون مشي دون غنى يا عيني غنى فأقربنا تسلبه الألباب الألباب لأغناته من سباك سباك سباك قلبان يا عيني قلبا وكان فتنا كسباك سباك سباك قلبان يا عيني قلبا وكان فتنا يا سقاط يا سقاط يا سقاط يا عيني أين خمرتكم حلقوا حلقوا حلقوا الأذكار يا عيني أذكاري ما وعيدنا حلقوا حلقوا حلقوا الأذكار يا عيني أذكاري ما وعيدنا يا عيني ما أحلى صمرتكم يا حداد يا حداد يا حداد العيد يا عيني ما أحلى نغمتكم طيبة طيبة طيبة المختار يا عيني المختار ما وعيدنا طيبة طيبة طيبة المختار يا عيني المختار ما وعيدنا لب جنابك الرسول دار الرسول عين القبول دار الرسول السيد الفرد الذي احيا القرى وارشد الضلال شهر كريم جائزا بعطائه لولا التشهد لم يقل لك لا لا بالله